بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا عن عدد من الموضوعات التي هي بمثابة المقدمة عن الحج، وقد تقدم أن قلنا إن الحج فريضة من فرائض الإسلام، ومبنى من مبانيه العظام، وهو ركن من أركان الإسلام. والحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب بشروط معينة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج يجب بشروط، أول هذه الشروط الإسلام، فغير المسلم كما هو معلوم لا يقبل منه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول سبحانه ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فشرط الإسلام شرط أساسي في الحج، ثم العقل، فالمجنون لا يعي شيئا من الأحكام ولا يقبل منه شيء. رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون، فهذا غير مكلف ولا يجب عليه الحج. ثم الشرط الثالث البلوغ، فالحج لا يجب إلا على من كان بالغا، رجلا أو امرأة، هؤلاء يجب عليهم الحج. أما غير البالغ فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج الصغير فإنه يصح منه الحج. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا كان في حجرها، فقالت ألي هذا حج؟ تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، يعني أن هذا له حج ولك أجر عليه. فالصبي الصغير الذي لا يدرك شيئا فإنه ينوي عنه أو يلبي عنه وليه القائم عليه، والده أو من كان معه كان مسؤولا عنه. لكن هذا الحج لا يجزئه الذي يأتي به الصبي عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، لكنه يصح منه، يصح منه ولا يجزئ عن حجة الإسلام. وكذلك من شروط الحج الحرية، الذي هو الحر، أما العبد الرق فإنه لا يجزئه الحج ولو حج، فإنه يصح منه ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. ومن شروط الحج الاستطاعة، أن يكون الإنسان مستطيعا للحج، قادرا على الحج بماله وبدنه، فغير القادر لا يجب عليه الحج. من استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع إليه سبيلا فإنه لا يجب عليه. شخص لا مال له فإنه لا يجب عليه الحج، إنما هو واجب على المستطيع. شخص عنده مال ولكنه غير قادر بدنيا أن يحج، فهذا ينيب من يحج عنه إذا كان قادرا ببدنه، إذا كان عاجزا ببدنه قادرا بماله، فإنه ينيب من يحج عنه بهذا المال. والعلماء يقولون القدرة هي الزاد والراحلة، بمعنى الإنسان كيف نعرف أنه قادر؟ إذا كان لديه النفقة التي تجزئه في حجه ذهابا وإيابا، وتجزئ من بعده، تجزئ أهله، لا يضيع أهله ويقول أحج وليس لهم نفقة، لا، فهذه النفقة هي الواجبة، وهذا هو المستطيع الذي يكون عنده نفقة يستطيع أن يركب بها إلى الحج، ويستطيع أن ينفق على نفسه في الحج حتى يرجع إلى أهله. لأن العلماء فسروا الاستطاعة والقدرة على الحج بالزاد والراحلة، فقالوا الذي لا يملك زادا ولا راحلة يحج عليها ليس بقادر. قد يكون عند الإنسان مبلغ يستطيع أن يشتري به طعاما، لكنه لا يجد قيمة الراحلة أو قيمة السيارة أو قيمة الطائر، يعني قيمة تذكرة الطائرة لا يستطيع، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج. وهذا من تيسير الله ومن رحمته أنه لم يوجب هذا الحج إلا على المستطيع الذي يكون قادرا. أما لو كان الإنسان قادرا بماله لكنه ليس قادرا ببدنه، يعني لا يستطيع أن يحج ببدنه، إما أنه مريض أو مقعد أو شيء من هذا القبيل، فإنه يقيم أو ينيب من يحج عنه، يدفع له مبلغا ويحج ذلك عنه، ويكون نية هذا الذي حج عنه ليس هو المال، وإنما نيته أن يساعد أخاه المسلم وأن يقف مع المسلمين في تلك المشاعر المعظمة، وأن يؤدي الحج كما يؤديه الآخرون، ويجتهد لهذا الذي أنابه في الدعاء. ليس العبادات تكسبا يأخذها الإنسان، يأخذ مالا من هذا ومن هذا حتى يحج. ومع الأسف الشديد أن سمعنا أناسا يأخذون أموالا ليحجوا بها فلا يحجون بها، يأخذ المال ويضعه في جيبه، وهذا غش للمسلمين، وهذا عليه ذنب عظيم أنه استغل هذه العبادة فيما لا يجوز شرعا، وهو أخذ أكل أموال الناس بالباطل. فهذا العمل عمل لا يجوز ومحرم ويخشى على صاحبه، لكن إذا حج عن أخيه المسلم لينفعه ولينتفع هو وليقف هو مع المسلمين في هذه المشاعر المعظمة، فإنه يرجى له الخير. إذن هذه الشروط التي يسميها العلماء شروط الحج. وهناك شرط آخر يختص بالمرأة، وهو شرط المحرم، لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، أو إلا مع ذي محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم لها، والمحرم هو قريب هذه المرأة، والدها أو ولدها أو أخوها، يعني قريب لها، ويكون كما قال العلماء أن يكون هذا بالغا رشيدا، يعني لا يكون طفل، الطفل لا يحصل به المحرمية هنا في مثل هذا العمل، لأنه لا يستطيع أن يحفظها، لا يستطيع أن يحفظ نفسه فضلا عن أن يحفظ من معه، فلا بد من المحرم. لأن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا أو كذا، وإن امرأة انطلقت وإن امرأتي ذهبت حاجة، يعني ليس معها محرم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج أو انطلق مع امرأتك، يعني هو كان ذاهبا إلى الغزو إلى الجهاد، ومع هذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يذهب مع الجيش ولكنه يذهب مع زوجته محرما لها. والناس يتساءلون في هذه الأمور ويذكرون أشياء، يقولون مثلا هذه الطائرة ليست كالسير على الأقدام، هذه طائرة تطير من هذا المكان في ساعة في ساعتين وهي معروفة، لكن يخشى على المرأة قد تتأخر الطائرة، وأيضا يخشى في محل السكن إذا لم يكن معها محرم يحفظها. وقد سمعنا إخلالا بمثل هذا الشرط، والإسلام لا يرشد إلا إلى خير ولا يدل إلا عليه، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يأخذ ما أمره الله به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم بعين الاعتبار، وليعلم أن الخير فيما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط متى توفرت في الإنسان وجب عليه أن يحج ويأثم إذا أخر الحج، إذا كان قادرا على الحج ولم يحج وتيسر له الطريق وأمن الطريق وكان في الوقت سعة أن يحج فإنه يجب عليه الحج. لكن إذا كان الذي يمنعه من الحج هو أمر خارج عن إرادته فإنه لا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي لا يستطيعه الإنسان يعذره الله سبحانه وتعالى، والواجبات تسقط عند العجز عن الإتيان بها. لكن على الإنسان وهو مستطيع وليس هناك مانع يمنعه عليه أن يسارع بالحج، فإنه لا يدري ما يعرض له، قد يكون هذا العام صحيحا معافا سليما ولكنه يكون في عام آخر لا يستطيع أن يأتي، لا يدري ما يعرض له. فنسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل يقول إن شخصا عنده راتب ولا يستطيع أن يوفر من هذا الراتب ما يحج به، لكنه يستطيع أن يأخذ من زملائه أو من غيرهم ما يكمل به المبلغ المطلوب ويحج به، فهل عليه شيء؟ لا أقول ليس عليه شيء، هذا حجه صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه، لأن هذا هو شرط، لأن الدين شرط للوجوب ليس شرطا للصحة، يعني لا يجب على الإنسان إذا كان عليه دين، وذلك تيسيرا من الله وتخفيفا منه سبحانه عن هذا الإنسان، فهذا ليس بمستطيع. لكن لو تحمل هذه الديون وحج فإنه لا شيء عليه وحجه صحيح إن شاء الله تعالى، وخصوصا إذا كان عنده ما يرد به هذا الدين من راتب ونحوه، والله أعلم. نعم في الحج يعني وأنت محرم. طيب شخص يقول إنه عنده مرض سكري ولا يستطيع أن يمشي حافيا، يعني لا بد أن يلبس شرابا أو جزمة حتى في أثناء الإحرام. أقول إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يمشي حافيا فله أن يلبس الشراب ويلبس الجزمة، لكن عليه فدية ولا إثم عليه ولا ذنب عليه فهو معذور، لكن عليه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هو مخير بين واحد من هذه الأمور الثلاثة، إما أن يصوم ثلاثة أيام سواء صامها الآن أو فيما بعد، وإما أن يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة، هو مخير بين هذا، الذي يستطيع والذي يريد، ها ستة مسكين لكل واحد نصف صاع، ففدية من صيام